يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فأولئك هم الخاسرون والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله هو الذي خلقكم فمنكم صدق الله العظيم.